وأي دين وأي خير في من يمنع العلماء من تبليغ دين الله ويأذن العلمانيين من تبليغ وحي الشياطين؟ وأي دين وأي خير في من يمنع المدارس الدينية وعلوم الشريعة الإلهية ويأذن بمدارس الماسونية وطلعة الرقص والغنى؟ أكبر خيانة للإسلام وجريمة في التاريخ أن يكون الدفاع عن ديار المسلمين ومستضعفين من المؤمنين جريمة موجبة للمحاكمة والحبس الطويل، ويكون هذا باسم الدين، ويكون هذا باسم الدين. وكثير من المشايخ والجماعات يتركون مناصرة المسلمين ومعونتهم والقيام بعقيدة الولاء والبراء نائيا بأنفسهم وجماعتهم عن وصفهم بالإرهاب والتطرف. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.